خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: أقرأ عبد الرحمن السلمي في إمرة عثمان، عثمان في إمرة عثمان أقرأ، يعني كان يقرئ الناس، يعني يحفظهم القرآن في أيام عثمان رضي الله عنه، حتى كان الحجاج إلى أيام الحجاج. قال: يا عبد الرحمن السلمي، وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، أي لما أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تعلم القرآن وعلمه، كان عبد الرحمن ممن يعلمون القرآن من أيام عثمان إلى أن جاءت أيام الحجاج، أي دعاه هذا الحديث أن يقرئ الناس. قوله صلى الله عليه وسلم خيركم، معروف أن العلم عموما يرفع صاحبه في عين الله وبين الناس، يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أوتوا العلم، العلم النافع والذي تصحبه النية الصادقة، والعلم يكون نافعا كلما تعدى نفعه إلى الغير، بمعنى الإنسان إذا تعلم علما انتفع به في حياته، في عبادته، في تعاملاته، هذا علم نافع. فإذا انتفع هو ونفع غيره تعليما أو توجيها أو موعظة فيكون أنفع. أنت عندك كم درجة دلوقتي؟ واحد يعلم، واحد يعلم ويعمل، واحد يعلم ويعمل ويعلم، هذه درجات. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إذا كان تعلم العلم وتعليمه له فضل، فالقرآن هو أفضل العلم، لأن فيه العلم بالله وفيه العلم بحقائق الدين من عقيدة ومن عبادة ومن أحكام ومن ترغيب ومن ترهيب ومن أحوال الآخرة وأحوال الدنيا. إذن تعلم القرآن درجة وتعليمه درجة. نقول أن العمل النافع يؤجر عليه الإنسان، فإذا تعدى نفعه إلى الغير، يعني أصبح نافع للآخرين وأصبح أفضل. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلم، العلم الشرعي، يقول المعصوم عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية، أخذت الماء وأنبتت العشب والكلى، فمنه يأكل الناس والدواب والأنعام، أو قال: قبلت الماء وأنبتت العشب والكلى، فمنه يأكل الناس والدواب والأنعام، وكان منها طائفة أجاذب، أو قال: إخاذات، أمسكت الماء ولم تنبت العشب ولا الكلى، أمسكت الماء احتفظت به، فمنه يأخذ الناس فيسكون ويشربون، وكان منها طائفة إنما هي قيعان، إنما هي قيعان، فلم تمسك الماء ولم تنبت العشب ولا الكلى. هذا بالنسبة للعلم الشرعي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الناس فيه درجات، زي طبقات الأرض، أرض خصبة طيبة ينزل عليها الماء فتنبت النبات الذي ينتفع منه المخلوقات جميعا، كذلك الذي يأخذ العلم فيعمل به ويعلمه، وذاك مثل ما أجمع من نفعه ما جئت به من الهدى والعلم، ومن لم يرفع لذلك رأسا ولم يقبل هدى الله. يبقى زي ما الأرض طبقات، في أرض تقبل الماء وتطلع زرع والناس تنتفع، كذلك الناس درجات يتعلم ويعمل ويعلم، وفيه أرض يعني صخر تحتفظ بالماء ولا تنبت ولا تشرب الماء، لكن لما تحتفظ الماء يأخذ الناس منه فيشربون ويسقون، فأخذوا منها ماء استفادوا، استفادوا هم وهي لم تستفد. وهناك طبقة سبخة ملحة والعياذ بالله من الأرض، ينزل عليها الماء فلا تمسكه ولا تحتفظ به ولا تنبت، فذاك الذي والعياذ بالله لم ينتفع بهدي الإسلام وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، على اعتبار قال لك أن الذي كان يتعلم القرآن في عصر النبوة كان يفقه ما فيه لإتقانهم لغة، لأنهم كانوا يفهمون اللغة، فكانوا يسمعون القرآن فيفهمون معانيه. إذا تعلم القرآن بمعانيه، تعلم الصحابة كانوا يتعلمون القرآن ويعرفون معانيه، لأن ذي لغة عربية سهلة عليهم فيفهموها، واللي ما يفهموش يسألوا عليه. فكذلك إذا أردنا أن نقول في زمننا هذا خيركم من تعلم القرآن، يبقى يتعلمه حفظا وفهما، حفظا وفهما، ثم يعلمه حفظا وفهما بقدر ما يتيسر. ذكر حديثا آخر في أفضلية العلم عن عثمان أيضا، بدل مكان في الأولين خيركم من تعلم، قال إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وبعدين نختم الحديث إن شاء الله ومسك الختام، حديث مختصر وله رواية مفصلة عن سهل بن سعد أن قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي في النساء من حاجة، وهبت نفسها لله وللرسول يعني عز النبي يعني تبقى تحت أمره فيتزوجها إن شاء. وهذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصية. فقال ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل زوجنيها يا رسول الله، قال أعطيها ثوبا، قال لا أجد مهر يعني، قال أعطيها ولو خاتما من حديد، فاعتل أي اعتذر يعني أنه لا يجد هذا، فقال له ما معك من القرآن، قال كذا وكذا وكذا، قال فقد زوجتك بها بما معك من القرآن. رواية مفصلة البخاري أيضا الحديث 4642، ونختم به اللقاءات إن شاء الله. عن سهل بن سعد أيضا أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا، لم يرد عليها بالرد اللي هي منتظرة تنتظر يعني، جلست مش عايزة تمشي حظها كده، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، هو جاب الخاطر يعني، فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. ما لا تتجوز عليه. قال اذهب إلى أهلك، زي رأيك درس، اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا يعني مهر يعني. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ما يلبسه على النصف الأسفل من الجسد، أن الرداء قال الجسد الأعلى والإزار على الجزء الايه الأسفل. قال هذا إزاري. وما قال سهل وما له رداء، يعني إزار حتى ما لش يثوب ثاني على أعلى جسده، فلها نصفه يعني يكتمه نصفين يعني ولا إيه مثلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إلا بسته لم يكن عليها منه شيء، وإلا بسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قال ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا ماشي خلاص يعني مكسور الخاطر يعني، فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ فرجته تفرج بحل يعني. قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها. قال تقرؤهن، تقرؤهن عن ظهر قلبك. وده باب ذكرها البخاري تحت باب القراءة عن ظهر قلب يعني حفظا. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. التعليق على هذا أن القرآن ببركته ونفعه انتفع صاحبه حتى زوج بسبب ما معه من القرآن. أدلك على مكانة القرآن أنه أنقذ صاحبه في هذا الموقف فانتفع به في الدنيا قبل الآخرة. وطبعا وعد ربنا على قراءة القرآن والتعبد به أمرا عظيما أو أجرا عظيما. ثانيا أن هذا الحديث يقول أن القرآن اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة أو طريقة تؤهل هذا الرجل لأن يستحق، بحيث أنه يعلمها. ذا رأي من حجر فيما ذكره أنه يعلمها هذا القرآن في مقابل أن يتزوجها من بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ابن حجر قبل أن يعلق على هذا المعنى علق، هل الحفظ عن ظهر قلب، القراءة عن ظهر قلب أفضل أم القراءة بالنظر في المصحف؟ وله وجهة نظر، لكن العلماء قالوا يختلف الأمر بحسب حال الإنسان، بحسب حال الإنسان. فإن قرأ ونظر في المصحف ففيه ميزة، وهو أن يتعبد بعينيه في النظر في المصحف، في نفس الوقت يتحرى الدقة في القراءة فلا يخطئ. لكن القراءة بظاهر الغيب، أي حفظا من القلب، هذا يعينه على كثرة القراءة فلا يتراخى ولا يتكاسل ولا يفتر، وفي نفس الوقت ليس فيها رياء، لأنه ربما لو أمسك المصحف يراه الناس، لكن لو جلس بينه وبين نفسه وقرأ لا يرى أحد ما يقول ولا يقرأ. وقال لكم في النهاية الذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وفي الحديث أن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. وفي حديث تقول أديم النظر في المصحف، وهذا عن ابن مسعود موقوفا وإسناده صحيح، وعند أبو عبيد من طريق عبد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفعه، قال فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. وهذا سند ضعيف كما قال ابن حجر. إذن هو بيقارن بين القراءة المصحف والقراءة غير المصحف، وقلنا بتختلف باختلاف الأحوال ويكفي فيها الإخلاص. ثم إن القراءة بغير المصحف قد يكون فيها شيء من التدبر بحسب توفيق الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طبعا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم